بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل عملنا وعلمنا خالصا لوجهك العظيم، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستعين بالله ونستفتح المجلس 12 من القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، ولازلنا في ثنايا قوله: سئل عما جحدت الجهمية الضلال من رؤية الرب تعالى يوم القيامة، ومع الأثر رقم 38 بعد 400. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي رحمه الله، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان يعني المعمري عن سفيان هو الثوري عن ليث عن مجاهد قال: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلاة، يعني كالحلقة في أرض في صحراء واسعة في فلاة، وهذا من عظمة ربنا تبارك وتعالى. حدثني أبي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال: نحشر يوم القيامة على كذا وكذا، أنظروا أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول: ماذا تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا عز وجل، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فتجلى تبارك وتعالى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم منها كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. وفي هذا رد على المرجئة وغلاة المرجئة الذين يقولون أن من قال لا إله إلا الله دون أن يعمل بأي عمل قط أنه يدخل الجنة وأنه من الناجين، هذا رد عليهم، لأنه يقول: من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، يعني عنده عمل، مع قوله لا إله إلا الله عنده عمل، فيجعلون بفناء النار، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبت نبات الشيء في السيل، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. حدثني العباس بن محمد الدوري من كتابي، حدثني يحيى بن معين، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذا، أنظروا أي ذلك فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا بعد ذلك ربنا عز وجل يمشي فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: ربنا، فيقولون: ربنا، ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك. قال: فيتجلى لهم عز وجل يضحك، فذكر الحديث بطوله، والتجلي معروف في لغة العرب وهو الظهور. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه، صهيب الرومي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا حديث صحيح عند مسلم. حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا عمر بن يونس عن جهضم بن عبد الله القيسي، حدثنا أبو طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول واليهود والنصارى تبع من بعدك، لأن اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد ولنا يوم الجمعة، فنحن الأول وهم من بعدنا. قلت ما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير، لكم فيها ساعة من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه عز وجل. أعادها عبد الأعلى مرتين، وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي، أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني فيسألونه الرضا، فيقول رضايا أحلكم داري، وأنا لكم أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة. ثم يصعد على كرسيه، فيصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم وهي درة بيضاء لا قصم فيه ولا فصم. وفي غريب الحديث لأبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى القصم بسكون الصاد وليس بفتحها، لا قصم فيه ولا فصم. القصم بالقاف هو أن ينكسر الشيء فيبين، يعني كما ينكسر الزجاج فيتفتت، وأما الفصم بالفاء فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين، يعني ربما يتصدع الزجاج أو شيء من غير أن يتكسر ويتفتت يبقى جسم واحد. إذن وهي درة بيضاء لا قصم فيه ولا فصم، أو ياقوتة حمراء، أو زبرجدة خضراء فيها، أو قال منها كما أو كما قال ومنها غرفها وأبوابها مضطردة فيها أنهارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد أو كما قال. وحدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معاوية، أو قبل ذلك علق ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال في حاد الأرواح هذا حديث كبير عظيم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل به الشافعي مسنده، يعني رواه الشافعي في المسند. وقالوا أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فهو الحديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيون أهل الإيمان وشجن في حلوق أهل التعطيل والبهتان، رواه الشافعي في مسنده مجملا به كتابه راجيا بروايته عن الرسول من الله ثوابه، ورواه أئمة السنة له مقرين وعلى من أنكره منكرين. وحدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن أبجر عن ثوير بن أبي فاخت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وسروره وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله عز وجل في يوم مرتين. حدثني أبي رحمه الله، طبعا هذا الحديث عند في كتاب الرد على الجهمية لابن مندة، ورواه أحمد في المسند والترمذي وابن جرير والدارقطني في الرؤيا والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة وصححه الحاكم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسين محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي ينظر إلى جنانه ونعيمه وخدمه وسروره من مسيرة 1000 سنة، وإن أكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم تلا هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حدثني عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي حدثنا أبو المليح عن فرات بن سليمان قال قدم أبو بردة بن أبي موسى على سليمان بن عبد الملك في حوائج فقال سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد قال ينادي منادي من السماء، فقص الحديث قال فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. حدثني محمد بن عبد الله الرزي، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثني أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى، وكان يعلمهم من سنتهم قال: فبينا يحدثهم إذا شخصت أبصارهم، قال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: القمر. قال: فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ هذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية، وابن بطة في الإمام الكبرى والآجري في الشريعة. حدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء يعني بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت، أو كلمة نحوها. فقال له: دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انطلق عمار اتبعه رجل وهو أبي، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة، أبو بكر صاحب المصنف، قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شريك النخعي القاضي عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها، فقال: أما إني دعوت دعاء سمعته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. طبعا حديث شاهد له عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال: كان يعني عمار يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ولذة النظر إلى وجهك. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني، حدثنا أبو خالد القرشي، حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. يعني فيه إثبات للرؤية. طبعا هذه الآثار كلها فيها إثبات لرؤية الرب تبارك وتعالى، ولا تحتاج إلى شرح، يعني واضحة. قال أبو الحسن: سمعت عبد الله يقول: سمعت بعض المشايخ يقول: سألوا وكيعا عن حديث الرؤية فحدث بها، ثم قال: ثم جعل يقول: غموا الجهمية بهذه الأحاديث، غموا الجهمية بهذه الأحاديث مرتين، يعني هي غم وسقم وداء على الجهمية الذين ينكرون الرؤية. المعتزلة أنكرت الرؤية إنكارا صريحا كما قلنا في المجلس السابق، والأشاعرة أنكروه إنكارا مبطنا، أثبتوه في الظاهر لكن قالوا بدون مقابلة وبدون مرئي وبدون وبدون، ففرغوا الرؤية من مضامينها. حدثني زكريا بن يحيى الواسطي زحمويه رحمه الله، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قال: قرأ أبو بكر رضي الله عنه أو قرأت عنده: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال: هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا عز وجل. هذا رواه ابن أبي عاصم في السنة والدارمي في النقد، وابن خزيمة في التوحيد، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وجمع رواية أبي بكر الصديق في هذه الآية الدارقطني في كتاب الرؤيا وهي صحيحة عنه. حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق السبيعي عن عامر بن سعد في هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد السعدي عن حذيفة رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وبدأ باليمين قبل الكلام: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ما أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيما علمت؟ والحديث على لفظ أبي عن وكيع، لفظ الإمام أحمد عن وكيع بن الجراح. حدثني قطن بن نسير أبو عباد الذراع حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن مبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف: ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل. فذكر معنى حديث وكيع، يعني يحلف بالله. حدثنا محمود بن العباس الخرساني حدثنا عبد الله بن مبارك أخبرني عبد الرحمن المسعودي عن الملهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا، فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أزواجهم فيحدثونهم بما قد أحدث لهم. ثم دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد فرأى رجلين، فقال رجلان: وأنا الثالث، وإن شاء الله أن يبارك في الثالث بارك. يعني دخل إلى صلاة الجمعة فوجد رجلين سبقا وقال: إن شاء الله عز وجل أن يبارك في الثالث فيبارك سبحانه وتعالى. حدثني أحمد بن منيع حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: نظر الله عز وجل تلك الوجوه حسنها للنظر إليه، هي من النظرة. حدثني أبو سهل الهمذاني حدثنا عمرو بن عون عن هشيم الواسطي عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن صابط الجمحي: إلى ربها ناظرة، قال: إلى وجه ربها ناظرة. وهذا في سنن سعيد بن منصور وفي الرؤية للدارقطني وفي تفسير الطبري. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حسين محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن البصري في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: الناظرة الحسنة حسن الله بالنظر إلى ربي عز وجل، حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها جل جلاله. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ضاحكة إلى ربها ناظرة. روى إسحاق بن راهوي في مسنده قال: أخبرنا جرير عن منصور قال: كان أناس يقولون في حديث إنهم يرون ربهم، قال: فقلت لمجاهد: إن أناسا يقولون إنه يرى، فقال: ألا تسمع لقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قل: نظر من السرور إلى ربها ناظرة. وهذا قول مجاهد موافق لما عليه أهل السنة من إثبات الرؤية. أما ما رواه الطبري في تفسير عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب من ربها. وهذا قول مهجور عند أهل العلم، يعني هناك قول مذكور عن مجاهد أنها تنتظر الثواب، وقول آخر أنها تنظر إلى ربنا تبارك وتعالى. قال ابن مندة في الرد على الجهمية: قال الله: وجوه يومئذ ناظر إلى ربي ناظر. أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة من التابعين محمد بن كعب عبد الرحمن بن صابط أو صابط والحسن بن أبي الحسن وعكرمة أبو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم أن معناه إلى وجه ربها ناظرة، والآخرون نحو معناه، ومن روى عنهما أن معناه إنها تنتظر الثواب، فهذا قول شاذ لا يثبت. قال ابن عبد البر: قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، وهو الذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قول ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارمي رحمه الله في النقد، نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي: قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار، فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه كان مضحوضا القول إليه، مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجماعة التابعين، فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده، وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق؟ إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم، والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم، فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. وقال الكرجي رحمه الله في نكت القرآن: فظاهر الناظرة الناظرة بالأعين، ومن قال الناظرة بمعنى منتظرة فقد ترك الظاهر، وإن كانت اللغة محتملة لما قال في بعض الأوقات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف بربنا تبارك وتعالى وأعرف بما أنزل عليه من مجاهد، مع أن قول مجاهد لا يدفع نظر العين، لأنه قال هي منتظرة تنتظر الثواب لتثاب، والنظر إلى الله جل وعلا من أجل الثواب هي زيادة التي قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حدثني أبو معمر حدثنا علي بن الحسن المشقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة ناظرة قال تنظر إليه نظرة. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معمر حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل الوجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة. حدثني أبي رحمه الله حدثنا هشيم الواسطي أنبأنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال بهجة مما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. حدثني محمد بن إسحاق الصاغني حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. حدثنا أبو بكر الصغني حدثنا أبو نعيم حدثنا سلامة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوه يومئذ الناظر يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل. حدثني عبد الله بن عمر القواري حدثنا مضر القارئ حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن أظن عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال إن أفضلهم منزلة يعني أهل الجنة الذي ينظر إلى أو ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. وختم الباب بهذا الحديث اللهم اجعلنا من الناظرين إلى وجهك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك يا أرحم الراحمين. هذه الآثار كلها واضحة لا شيء يعني منها يحتاج إلى شرح، وهذا كلام يعني نقله كله في إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى. وأنقل لكم فصلا من كتاب الرد على الجهمية والزنادقة عندما ناظرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فصل مناظرة الإمام للجهمية في النظر إلى وجه الله يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقلنا لهم لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ فقالوا لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا أليس الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فقالوا أي الجهمية إن معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ فقالوا إنه حين قال ألم تر إلى ربك إنهم لم يروا ربهم، هذه رأى القلبية يعني ألم تر إلى آثار قدرة ربك، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا إن فعل الله لم يزل العباد يرونه في كل شيء، وإنما قال الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا إنما تنظر الثواب من ربها. فقلنا إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها، تنتظر الثواب، وأعظم ثواب هو رؤية ربنا تبارك وتعالى بأعينهم. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معنى قول الله لا تدركه الأبصار، ومع ذلك قال إنكم سترون ربكم. حديث النبي صريح وواضح، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ومر معنا بأسانيد متعددة. وقال عز وجل لموسى لن تراني، ولم يقل لن أرى، لن تراني في الدنيا، لكن لم ينفي الرؤية سبحانه وتعالى، قال لن أرى إطلاقا. فأيهما أولى أن نتبع، النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم؟ الأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد أذن لكم في الزيادة، قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله لا إله إلا هو، وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله، لأن الله قال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن أيضا يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ ما هي الفضيلة للمؤمن إذا كان الكافر حجب عن الله عز وجل؟ مفهوم المخالف يدل أن المؤمن لا يحجب عن الله عز وجل ويرى الله عز وجل، فهذه فضيلة للمؤمن على الكافر. والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع، ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فصل قال سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث. طبعا هو ساق الأحاديث أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع وساق معها أحاديث أخرى ضمن هذا الباب ولم يعم لها يعني دمجها كلها في هذا الباب، فساق فيه حديث الصورة أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وساق فيها أيضا إن الله جميل يحب الجمال، يعني ساق فيها أكثر من أثر وكلها دمجها في هذه العنوان رؤية الله عز وجل في المنام. أيضا أيضا كمان ساق حديث النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى، فيعني ساق أكثر من صفة لله ربنا تبارك وتعالى تحت هذا العنوان. فقال رحمه الله تعالى حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان هو الثوري حدثني منصور بن المعتمر وسليمان عن إبراهيم النخعي عن عبيدة هو السلماني عن عبد الله هو ابن مسعود أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والثرى على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع، ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ وما قدر الله حق قدره. قال أبي قال يحيى قال فضيل بن عياض فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. وفي هذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة. وهذا الحديث وارد رواه أحمد في المسند والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح. تخبط في رده والطعن فيه أئمة تعطيل الصفات لأن هذا من أشد الأحاديث على المعطلة، أما أهل السنة فيمرونه على ظاهره ويثبتون لله عز وجل الأصابع واليد والمسك والقبض، يثبتون لله عز وجل اليمين يثبتون له الأصابع يثبتون له اليد كما ورد في الآيات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يثبتون له القبضة، يمسك السماوات والأرض أن تقعن يثبتون له المسك سبحانه وتعالى من كلام اليهودي تصديقا له. قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وقد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله. لا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. وقال رحمه الله باب إثبات الأصابع لله تعالى عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له لا حكاية عن غيره كما زعم بعض أهل الجهل والعناد أن خبر ابن مسعود ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لليهودي. سمعت أبي رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع. قال أبي رحمه الله وجعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع أصبعا على أصبع حتى أتى على آخرها. طبعا هذا فيه زيادة إثبات للصفة، يعني فيه جواز إثبات اقتران إثبات الصفة لله عز وجل مع الإشارة إليها بالفعل، وهو من باب إثبات الصفة وتحقيقها لا من باب تشبيه الله عز وجل بخلقه تعالى الله عن ذلك. لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قال يعقوب بن زازان بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ثم أومأ بيده، يعني الرجل أومأ بيمينه أومأ بيده، فقال له أحمد قطعها الله وحرد وقام. معنى حرد مصدر أحرد وهو الذي إذا مشى رفع قوائمه رفعا شديدا ووضعها مكانها. فالإمام أحمد عندما هذا أثبت لله عز وجل اليمين لكن أشار بيده قال الإمام أحمد قطعها الله، فلا نقول في هذا في هذه الصفة فلا نشير فيها. أما الإشارة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضع على الأصبع فهذا وارد عن السلف فنفعل كما فعل السلف. قال سمعت أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد القطان بحديث سفيان عن الأعمش عن منصور عن إبراهيم بن عبيد عن عبد الله عن النبي إن الله يمسك السماوات على أصبع. قال أبي جعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف يجعل يشير بأصبعه يضع إصبعا إصبعا حتى أتى على آخرها. في كتاب إبطال التأويلات قال أبو طالب سئل أبو عبد الله عن حديث الحبر اليهودي يضع السماوات على إصبع والأراضين على أصبع والجبال على أصبع، يقول إلا أشار بيدي هكذا أي يشير، فقال أبو عبد الله رأيت يحيى يحدث بهذا الحديث ويضع إصبع على إصبع ووضع أبو عبد الله الإبهام على أصبعه الرابعة من أسفل إلى فوق على رأس كل إصبع هكذا. طيب، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا شيبان هو النحوي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا رسول الله، إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والجبال على أصبع، والشجر على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية هو الضرير محمد بن خازم، حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم هو النخعي عن علقمة بن قيس هو النخعي عن عبد الله وابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، فذكر معنى حديث منصور عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود عن النبي بمعنى. حدثني عبد الله بن عمر، حدثنا أبو المحيى عن منصور عن إبراهيم عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى. حدثني عبد الله بن عمر، حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي خوفنا. فقال: يا أبا القاسم، يعني كثيرا ما كان اليهود ينادوا نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي القاسم، يا أبا القاسم، كيف بيوم تكون الأرض على هذه، والسماوات على هذه، والماء على هذه، والخلق على هذه، يعني أصابع. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا حسين بن حسين، حدثنا أبو كدين عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأراضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. حدثني أحمد بن إبراهيم، سمعت وكيعا يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا يقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع، والجبال على أصبع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ونحوها من الأحاديث. أبو كدينة اسمه يحيى بن المهلب قال: رأيت محمد بن إسماعيل روى هذا الحديث عن الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت. حدثني أبي رحم الله، حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هنا بدأ بحديث الصورة، انتهى من الصفة الأولى وهي الأصابع، فبدأ الآن بحديث الصورة. حدثني أبي، سمعت الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ الإمام البخاري، وحدثنا سفيان بهذا الحديث هو ابن عيينة، ويقول: هذا حق، ويتكلم وابن عيينة ساكت. قال أبي رحم الله: ما ينكر ابن عيينة قوله. قال الخلال رحم الله في السنة: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: لقد سمعت الحميدي يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته، فقال: من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم. وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا إقرارا له. حدثني أبو معمر، حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. هذا حديث صحيح، صححه كبار أئمة السنة والحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وحسبنا بهم علما واتباعا. في إبطال التأويلات قال الطبراني: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: قال رجل لأبي: إن فلانا يقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فقال: على صورة الرجل. قال أبي: كذب هذا، هذا قول الجهمية، وأي فائدة في هذا؟ أي فائدة في أن نقول أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرجل، أو خلق آدم على صورته قبل أن يخلق؟ هذا صفصط ورد للحديث، إنما نثبت الحديث وأن الضمير عائد على ربنا تبارك وتعالى. وفي أيضا وراه إسماعيل بن أحمد في كتاب السنة عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، فقال الشيخ: تفسيره خلقه على صورة الطين. فحدثت بذلك أبي رحمه الله فقال: هذا جهمي، أو قال: هذا كلام الجهمية. في طبقات الحنابلة قال إبراهيم بن أبان سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وجاءه رجل فقال إني سمعت أبا ثور يقول إن الله خلق آدم على صورة نفسه فأطرق طويلا ثم ضرب بيده على وجهه ثم قال هذا كلام سوء، هذا كلام جهم، هذا جهمي، لا تقربوه. وهذا كان طعن من الإمام أحمد بأبي ثور حتى افترقت عنه الناس فلم يجلس إليه أحد. وفي بيان تلبيس الجهمية روى الخلال عن أبي طالب عن من وجهين قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وفي بيان تلبيس الجهمية روى الخلال عن أبي طالب من وجهين قال سمعت أبا عبد الله يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وفي طبقات الحنابلة قال عبد الوهاب البراق من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي، وقد أجمع أهل السنة على إمرار هذا الحديث على ظاهر كسائر حديث الصفات، وأن الضمير فيه عائد على الله ولا يتأولونه بتأولات الجهمية، كما نص على ذلك إمام السنة أحمد رحمه الله تعالى. طبعا في الإبانة وكتاب الرد على الجهمية قال سمعت أبا عبد الله وذكر له بعض المحدثين قال خلقه على صورة، قال على صورة الطين، فقال هذا كلام الجهمية. وقال يعقوب بن بختان في إبطال التأويلات قال الإمام أحمد خلق آدم على صورته لا نفسره، إنما هو كما جاء الحديث. هناك شبهة عن الإمام أحمد، قال أبو مسعود قال الإمام أحمد معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته قال صورة آدم قبل خلقه ثم خلقه على تلك الصورة، فأما أن يكون الله خلق آدم على صورته فلا، وقد قال الله ليس كمثله شيء، ولا نقول إن الله يشبه شيء من خلقه، ولا يخفى على الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم، فلا يجوز أن يقال لله كيف، لأن الله لا يوصف بصفة الإنسان، وقد قال ليس كمثله شيء، فذاك ربنا ليس كمثل أحد من خلقه. قال أبو طالب المكي هذا توهم عن أحمد، إنما هذا قول أبي ثور، هذا القول الذي ذكرته آنفا في نفي الصورة هو قول أبي ثور، وهذا توهم عن أحمد، نقله أحمد أو نقل له عن أبي ثور فتوهمه الناس أن أحمد يقول به، وأحمد لم يقل به إطلاقا، إنما هذا هو قول أبي ثور، فذكر ذلك لأحمد فأنكر عليه وقال ويله، وأي صورة لآدم حتى خلقه الله عليها، يقول إن الله خلق على مثال ويله، فكيف يصنع بالحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال حمدان بن علي سمعت أحمد يقول وسأل رجل عن الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم، فقال الإمام أحمد فأين الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال إبراهيم بن أبان الموصلي سمعت أبا عبد الله وجاءه رجل فقال إني سمعت أبا ثور يقول كذا وكذا، فقال هذا جهمي لا تقربوا. قال حمدان الوراق سألت أبا ثور عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته فقال على صورة آدم، وكان هذا بعد ضرب أحمد بن حنبل والمحنة، فقلت لأبي طالب قل لأبي عبد الله، فقال أبو طالب قال لي أحمد بن حنبل صح الأمر على أبي ثور من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأية صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وقال الخلال في بيان تلبيس الجهمية أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني سمعت إسحاق بن راهوي يقول قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إنما هو عليه أن ينطق بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نطق به. نعود إلى كتاب السنة. حدثني أبي، حدثنا موسى حسن بن موسى الأشيب، حدثنا أبو هلال محمد بن سليم، حدثنا رجل أن ابن رواحة قال للحسن هل تصف ربك عز وجل؟ قال نعم صفة بغير مثال. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا يعني بيده أنه أخرج طرف الخنصر، قال أبي أراناه معاذ، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد، يعني أبو حميد الطويل ما أعجبه هذا الكلام عندما أخرج لهم طرف الخنصر وأشار بيده، فقال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد، حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقول أو تقول أنت ما تريد إليه. قال الذهبي في الأربعين صح عن ثابت عن أنس وذكره، وفيه قال وضع إبهامه على قريب من طرف أنملة خنصره فساخ الجبل، وهذا الحديث على رسم الإمام مسلم. والتجلي في اللغة هو الظهور لا محالة. حدثني أبي قال حدثني من سمع معاذا يقول وددت أنه حبسه شهرين، يعني لحميد، يعني وضعه في الحبس على هذا الاعتراض. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا هريم حدثنا محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه الجبل قال هكذا وأشار بطرف الخنصر يحكيه. حدثني إبراهيم الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه فلما تجلى ربه الجبل قال حماد هكذا وأرانا إبراهيم طرف الخنصر. قلت لإبراهيم رفعه قال لا، يعني لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن إسحاق الصغني حدثنا سليمان بن حرب محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت هو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. حدثني أبو معمر حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أصباط هو ابن نصر عن السدي عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تجلى مثل الخنصر وأشار أبو معمر بأصبعه يعني قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. حدثني أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد عن يزيد بن حازم عن عكرمة أنه كان يقرأ هذا الحرف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال كان حجرا أصم فلما تجلى له صار تلا ترابا دكا من الدكات. حدثني عباس بن محمد الدري سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب فلم أرى قوما أوسخ وسخا ولا أقذر ولا أطفس. الطفس وقذر الإنسان إذا لم يعهد نفسه بالتنظيف. ولا أطفس من الرافضة ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور. هذا الأثر يعني فيه شدة أهل السنة على أهل البدعة. ثم بدأ بعد ذلك بسياق الحديث النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فنقف عند هذا الحد ونتابع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.